وهذا مناسب يكون إذا أردتم إثبات الصفات كما وردت للزمكم إثبات النسيان، لأن الله يقول وكذلك اليوم تنسى، فذلك الملك إن الله لا يتم حتى تميله في المرض على هذا الكلام. أولا قول يلزمكم هذا لا يلزم المحاضر، وليس هو من كلام المحاضر في هذه المحاضرة، نقلت لك اتفاق السلف، وقد أخرج ذلك البيهقي بسند صحيح في كتاب الأسماء والصفات عن الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. هذا كلام السلف هو كلام أنا بريء. تعجبني عبارة كان للشيخ محمد جميل غازي المصري رحمه الله، كان يزور السودان كثيرا، كثير من الشباب ما يعرفه أو ربما سمعوا عنه، فمرة قال له: أنتوا ليه بتقولوا إن الله عز وجل في السماء؟ قال: هو اللي قال مش إحنا اللي قلنا، اللهجة البصرية يعني، ربنا هو اللي قال كده، أأمنتم من في السماء؟ ونحو ذلك من الأدلة والحديث: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يعني قال إحنا مستندين إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. على كل، أما ما تثير من إشكالات وشبهات أنا أقارن لك بين هذا وذاك. أولا، لو لم نعلم ما معنى هذين النصين هذا لا يقدح فيما نقلنا لك من اتفاق السلف من إثبات العلو واستواء الرب جل وعلا على عرشه ونحو ذلك. تعلم معنى هذه النصوص، منها أولا باب النسيان. هذا النسيان ليس المقصود منه ذهاب العلم عن الحافظة. ليه؟ لأن الله جل وعلا يقول في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، فنفى النسيان، فالمثبت غير المنفي. فالنسيان يحكي في لغة العربي بمعنى الترك، بمعنى الترك. إذن فالمقصود تركهم، المقتضي لعدم رحمتهم وما يؤدي إلى هلاك أو عقب أو عطب أو يؤدي إلى تهلكة ونحو ذلك. إذن هذا هو النسيان المقصود، مش المقصود يعني نسيان العلم ونحو ذلك. كيف هو النصوص صريحة جدا في إحاطة علم الله بكل شيء، وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها إلى آخره. طيب، هذا بالنسبة للأول. أما الثاني فإن الله لا يمل حتى تمل. هل المقصود هنا الملل الذي هو بمعنى الضجر والسآمة ونحو ذلك؟ ذكر أهل العلم وجوها في هذا الباب. لاحظ، الحديث فيه الأمر بفعل الطاعات على قدر الوسع والطاعة، لكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. فالملل هنا الانقطاع، فالإنسان الذي يشدد على نفسه بحيث يكلفها ما لا تطيق فإنه إلى انقطاع. صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه هي عاقبة التشدد والتنطع لقوله فإن الله لا يمل حتى تمل. إذن يمكن أن يكون المعنى أن الله جل وعلا يقبل عليك ويقبل منك ولا يترك ذلك حتى تترك أنت العمل، ومما يؤدي إلى ترك العمل التشدد في غير مواضع، التشدد والتنطع، هذا المعنى وأي إشكال فيه. ثم كلمة أقولها لك في هذا الجانب يا أخي الكريم: المعاني العامة والألفاظ العامة نفهم لها معنى كليا لكنه في الذهن، فعند الإضافة فالإضافة مانعة من التماثل، وتقتضي اختصاص كل بمعناه المناسب له. وأقول أضرب لكم مثال بأمور ذاتية كاليد، ومنه أيضا الأمور المعنوية، مثلا القوة، قوة النملة وقوة الحصان، هل تتماثلان؟ لأن قوة بس هنا قوة هنا قوة، معناه ما دام هي قوة هنا وهنا إذن تتماثل قوة النملة مع قوة الحصان، هذا لا يلزم. وبالتالي حتى لو أثبت هذا الملل فهذا لا يعني أن ما قام بالله جل وعلا وصفا مثل ما يقوم به المخلوق، لا يأخذ هذا تماثلا أصلا. وهكذا قل في بقية النصوص، وإن ذكر بعضهم أن هذا إنما أطلق على سبيل المشاكلة، وهذا لا إشكال فيه من بهذا الاعتبار. إذن يا أخي الكريم، نلاحظ ثلاثة أسس عموما حتى نريح الناس في هذا الباب، وقد يعني ذلك يدعو إلى ترك كثير من الحير والتساؤلات. نثبت ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال، أساس أول خلي في بالك، ما ثبت إليه يكون على وجه الكمال بخلاف ما ثبت المخلوق من مثل هذه الألفاظ، لأن الله جل وعلا يقول ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل. ثانيا، لا مثيل لله في كماله أصلا، لأنه يقول ليس كمثله شيء. وأيضا دخل في هذا تنزيه الله عن صفات النقص، الله جل وعلا نفى عن نفسه النقائص تفصيلا وإجمالا. ثالثا، لا تبحث عن كيفية ما وصف الله به نفسه ولا عن كيفية ذلك. إذا كنت على هذه الأسس الثلاث فقد سلمت، وبالتالي ما بتقع في إشكال. أقول يا أخي الكريم، تلك نصوص واضحة، بل أقول لمن يعترف، هل تثبت لله ذاتا؟ هل تثبت لله صفات؟ هنالك ممن نعيشهم يثبتون سبع صفات يسمونها صفات المعاني: الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، الكلام، السمع، البصر. هذول الأشاعرة، وربما زادوا المعنوية، وربما زاد عليهم الماتريدية صفتين غير تلك الصفات، طيب اللي هي ما يسمونه بالتكوين والإدراك. نسألهم هل هذه الأوصاف يتصف بها المخلوق؟ قالوا نعم. هل في مماثلة بين الله وبين خلقه؟ قالوا لا، ما ثبت لا على وجه الكمال ولا يكون مثل ما ثبت المخلوقين. طيب كيفية اتصاف بهذه الصفات؟ قالوا الله أعلم، ما عارف. طيب أمشوا زيدوا في غير السبعة في صفات ثانية وردت، صحيح ولا ما صحيح؟ حتقولوا فيها شنو يعني؟ إذا قلت حقتكم فيها تشبيه، اللي طلع الأخرى من التشبيه، ما الذي دعا إلى نفي التشبيه فيها؟ إذا قلت الاستواء والعلو ومثل إثبات اليدين ونحو ذلك فيه تشبيه، يمكن أن يقول لك ناس الصفات كالمعتزلة والسبعة أيضا فيها تشبيه. لو قلت السبعة ما فيها تشبيه، قلنا نحن أهل السنة والباقي ليس فيها تشبيه، صحيح ولا ما صحيح؟ يكون ما يقدر نقص في شيء. المعتزل نفسه اللي ينفي الصفات يثبت ذات الله عز وجل، سنسائله نلقاه منطلق من منطلق الأسس الثلاثة: لله ذات على وجه الكمال، لا تشبه ذوات المخلوقين، لا نعرف كيفية ذاته، لا بد أن يقول بهذا الكلام. فنقول له وكذلك القول في الصفات. ولذلك شوف مما قرر أهل السنة، قرر قاعدتين هنا، فقالوا القول في صفات الله كالقول في ذاته، دي قاعدة أولى. قاعدة ثانية، القول في بعض صفاته كالقول في بعضها الآخر. في بعض الناس يقول إن الكلام ده جاء ابن تيمية من بنات أفكاره. ابن تيمية يلخص ويهذب وينقل عمن سلف. إذن قلنا لكم عن قوام السنة الأصفهاني رحمه الله، ذكر هاتين القاعدتين يقينا ونصا في كتابه الحجة في بيان المحجة، موجود كتاب موضوع المجلدين، هو قبله بكثير، متوفى في حدود 500 للهجرة، على كل يعني تقريبا في القرن الخامس. على أي تقدير كان يا إخوة، هذه أسس عليها السنة الجماعة. ثم أقول يا أخي الكريم، ما أشكل عليك فهمه وعلمه لا يدعوك إلى ترك ما كان بينا واضحا. ثم أيضا ما أشكل عليه لا يلزم منه خطأ في النصوص ولا خطأ في السنة، وكلما وجدنا الحق بينا بالكتاب والسنة نتشبث به. بعد لو جاء إنسان أورد لنا 1000 شبهة ما علينا بتلك الشبهة ما لم تيقنا الحق في الكتاب والسنة. سؤال عن الرابط.